بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وذلك لأن النبي صلى أحسن الله عليك ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين، فإذا أقام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول: وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وذلك لأن الصلاة عماد الدين، فكل شيء له عماد، وعماد الدين هو الصلاة. ثم ذكر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمراد الصلاة هنا للاستغراق، أي الصلاة الكاملة التي استكملت شروطها وأركانها وواجباتها، وهي التي تعين على ما سواها من الطاعات، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، يعني لعظيمة، إلا على الخاشعين. فهنا أمر من الله عز وجل بطلب العون به سبحانه وتعالى بالصبر والصلاة. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. واصطبر أبلغ من اصبر، لأن اصطبر معناه أن هناك مفاعلة ومعاناة ومشقة، لأن الإنسان إذا أمر أهله بالصلاة، أمر نفسه، يعني حث نفسه على الصلاة وحث غيره على الصلاة، فقد يجد ممانعة، فأمر الله عز وجل بالاصطبار، قال: واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، كما قال عز وجل في آية أخرى: والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت، ما هنا نافية، والخلق بمعنى الإيجاد والتقدير، ومنه قول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وقل: وما خلقت الجن والإنس. الجن عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نار، كما قال عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والإنس معروفون وسموا بذلك لأن بعضهم يأنس ببعض. إلا ليعبدون، إلا هذا الاستثناء، وهذا الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال، ولهذا قال: إلا ليعبدون. وما مع إلا تفيد الحصر، ما خلقت إلا، كما لو قلت: ما زيد إلا قائم، يعني ما خلقت الجن والإنس لشيء من الغايات ومقصد من المقاصد إلا ليعبدون. ومعنى ليعبدون قيل ليوحدون، وقيل ليتذللوا لي بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ومن طاعته سبحانه وتعالى توحيده. وقوله هنا إلا ليعبدون، اللام هنا لام كي، وهي للتعليل، وهذا التعليل تعليل شرعي لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس، لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس، وليس تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا للزم منه أن يعبده جميع الجن وجميع الإنس. أفهمتم؟ إذن قوله عز وجل إلا ليعبدون، نقول هذا تعليل شرعي لبيان الحكمة والعلة الشرعية من خلق الجن والإنس، وهي تحقيق العبادة، وليس تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا للزم منه وقوعه. فهو سبحانه وتعالى فعل الأول وهو خلقهم وإيجادهم ليفعلوا هم الثاني وهو عبادته، لا ليفعل بهم الثاني ليجبرهم على العبادة. واضح الكلام ولا لا؟ نقول سبحانه وتعالى فعل بهم الأول الخلق، خلقهم وأوجدهم لأي شيء؟ ليعبدوا، هذا الأمر الثاني، لا ليفعل سبحانه بهم الثاني، يعني لا ليجبرهم على العبادة. وقولوا إلا ليعبدون، العبادة عرفها الأصوليون بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أن العبادة ليست ما درج عليه عرف الناس وما اقتضته مقاييسهم وعقولهم، ولكن هذا التعريف فيه قصور. وقد تقدم لنا أن العبادة تطلق على معنيين، على التعبد وهو فعل العابد، فتكون بهذا المعنى، فتكون بمعنى التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما، وتطلق على المتعبد به فتكون اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هذا التعريف للعبادة أحسن مما قاله الأصوليون. فنقول العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد وهو فعل العابد، فتكون بمعنى ماذا؟ التذلل والخضوع لله عز وجل حبا وتعظيما، والحب والتعظيم هو أساس العبادة، لأن بالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وعبادة الله عز وجل نوعان، عبادة كونية قدرية وهي الخضوع لأمره القدري الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق كما قال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآية، فمعنى يسجد يعني بمعنى يخضع. والنوع الثاني من العبادة عبادة شرعية وهي الخضوع لأمره الشرعي، وهي خاصة بمن أطاع الله واتبع شرعه. نعم، يقول ما أريد منهم يعني من خلقهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ثم بيّن أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم لأجل أن يعطوه رزقا أو يطعموه، بل هم المفتقرون إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله والمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذين متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. وهو هذا المقصود، المقصود بالواجبات المقصود الواجب بالولايات أمران: إصلاح الدين وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به. إصلاح الدين وهو الأهم، لأن من خسر دينه فقد خسر الدنيا والآخرة. والثاني إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين. فمن لم يعتدي أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم. فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينه. لما تغيرت الرعية بعد العصور المفضلة تغيرت الرعاة والرعية، تغير الناس رعاة ورعية، فضعف فيهم الإيمان وقلت فيهم الأمانة وحصل ما حصل. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله تعالى. فقد روي: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. وفي المسند للإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب. طيب، وهذا الأثر وإن كان ضعيفا لكن من حيث المعنى صحيح. يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، لأنه إذا كان هناك إمام يعدل بين الناس استقامت أمور الناس، استقام دينهم ودنياهم، لأنه بالأمن يستقر، لأن بالأمن يستقيم الدين والدنيا. فمع اختلال الأمن لا يمكن أن يتعبد الإنسان لله عز وجل كما ينبغي، لأنه يخشى على نفسه، فربما هجرت المساجد وربما تعطلت الشرائع، كل ذلك بسبب ماذا؟ الخوف. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي المسند للإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر. نعم، أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وهذا الحديث فيه إثبات المحبة لله عز وجل، ومحبته هنا علقت بوصف. علقت بماذا؟ بوصف. وقد تقدم لنا مرارا أن محبة الله عز وجل لها متعلقات أربع: تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. محبة الله تعالى لها متعلقات أربع تتعلق بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وتتعلق بالعامل، يعني محبته تتعلق بالعامل، إما لوصفه وإما لشخصه وعينه. إما لوصفه، فالله عز وجل يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه محبة تعلقت بماذا؟ بوصف. وإما بشخصه وعينه، شخصه وعينه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب. فعلي رضي الله عنه تعلقت به محبة الله لعينه وشخصه. ثالثا، تتعلق محبة الله عز وجل بالأزمان، بعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض، كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. وتتعلق أيضا بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله، فالمساجد أحب إلى الله عز وجل من غيرها، ومكة أيضا أحب إليه من غيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. إذن تبين بهذا أن متعلقات محبة الله أربعة: إيش؟ العمل، العامل، الزمان، المكان. نعم. وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر من الجور وهو الظلم، من الجور وهو الظلم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. هذا الحديث عظيم. يقول في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله. سبعة، المراد سبعة أصناف لا أشخاص، فكل من اتصف بهذا الوصف فهو داخل في الحديث. وقوله سبعة هذا ليس على سبيل الحصر، بل هناك آخرون غيرهم، ولهذا جاء في الحديث: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، جمع يعني من يظلهم الله في ظله، فزادوا على العشرين، وأفرد رسالة أو جزءا في ذلك سماها معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال، معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. وقوله سبعة يظلهم الله في ظله، المراد هنا في ظله يعني المراد ظل يخلقه الله، فالإضافة هنا إضافة تشريف وإضافة اختصاص كبيت الله وناقة الله، وليست إضافة صفة، وأن المراد ظل الله، لأن الله تعالى نور السماوات والأرض، ولا يمكن أن يكون الله ظلا من الشمس فتكون الشمس فوقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما ما جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فهذا الحديث في صحته نظر، لأن العرش أكبر من السماوات والأرض، فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟ وقوله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك لأنه في يوم القيامة ليس هناك ظل، كما قال عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكل ما على الدنيا مما يستظل الناس به من أشجار ونحوها فإنه سوف يزول، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني خاليا من النبات والشجر وكل شيء. يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر الأول قال: إمام عادل، المراد بالإمام الحاكم أو السلطان. والإمامة تطلق في الشرع على أربعة معان، الإمامة تطلق في الشرع على أربعة معان: أولا إمامة وحي وهي النبوة، وثانيا إمامة وراثة وهي العلم، وثالثا إمامة عبادة وهي إمامة الصلاة، ورابعا إمامة مصلحة وهي الخلافة. الإمامة في الشرع تطلق على هذه على أربعة معاني: أولا إمامة وحي، إن إبراهيم كان أمة يعني إماما من حيث الوحي، إمامة وراثة وهي العلم، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، والعلم يورث، يرثني ويرث من آل يعقوب. والثالث إمامة عبادة وهي إمامة الصلاة، والرابع إمامة مصلحة وهي الخلافة. والإمامة أعم من الخلافة، الإمامة أعم من الخلافة، إذ كل خليفة فهو إمام ولا عكس، كل خليفة فهو إمام ولا عكس. وقد تقدم لنا ما تحصل به الإمامة، ما هي الأمور التي تحصل بها الإمامة؟ أولا إجماع، أولا إجماع أهل الحل والعقد كما حصل لأبي بكر، نعم، على اختيار صالح الله كإمامة أبي بكر. والثاني بالعهد والوصية كما حصل من أبي بكر الصديق. نعم، الثاني يكون بنص من الخليفة قبل كما في خلافة عمر. والثالث أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين كما في خلافة عثمان. والرابع القهر والقوة والغلبة كما في ولاية عبد الملك بن مروان حينما خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد. وقوله إمام عادل، الإمام العادل هو الذي يعدل بين الناس، وإنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من هؤلاء السبعة لعموم النفع به وتعديه إلى غيره، فنفعه متعد. وقوله عادل اسم فاعل من عدل، والعدل وضع الشيء موضعه، وضع الشيء في موضعه، وإعطاء كل ذي حق حقه، هذا العدل، أن تضع الشيء موضعه وأن تعطي كل ذي حق حقه من غير إفراط ولا تفريط. وإنما نال الإمام العادل هذا الأجر لأن عدل الإمام دليل على أنه أمر ذاتي وخلق له لا تخلقا، لأن الإمام لا أحد فوقه يحاسبه، فكونه يعدل دليل على حسن نيته وكمال طويته. وعدل الإمام يكون في أمور ثلاثة: أولا في الحكم، بأن يحكم بين الناس بشريعة الله، لأن شريعة الله تعالى هي العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ثانيا في المحكوم له، فلا يراعي في الإلزام قريبا لقرابته، ولا شريفا لشرفه، ولا صديقا لصداقته، بل الناس عنده سواء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثالثا في المحكوم عليه، فلا يحمله بغضه لشخص أن يحكم عليه، كونه يبغض هذا الشخص أن يحكم عليه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذا الأول. ثانيا وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ، نشأ بمعنى نبت وابتدأ، والشاب من البلوغ إلى الثلاثين وقيل إلى الأربعين، هذا الشاب من البلوغ إلى الثلاثين وقيل إلى الأربعين، لأن ما قبل البلوغ يسمى صبيا. وقوله نشأ يعني قلنا نبت وابتدى، وإنما خص الشاب دون غيره لأن الشاب له صبوة وميل وانحراف، فهو مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة ما تهواه نفسه. فإذا نشأ الشاب على طاعة الله فهذا دليل على أن العبادة غريزة له، غريزة له، أفهمتم؟ ولهذا لم يقل شيخ وإنما قال شاب نشأ في طاعة الله. لماذا خص الشاب؟ لقوة الداعي فيه دون غيره. ثم الثالث قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، المساجد تشمل أمكنة السجود وأزمنتها، ونفس السجود، فهي تشمل أمكنة السجود يعني المسجد المبني، وأزمنتها يعني أوقات الصلاة، ونفس السجود الذي هو السجود على الأعضاء السبعة، فهو يحب المساجد، هذا إيش؟ أمكنة السجود وينتظر الصلاة بعد الصلاة، فما أن يفرغ من صلاة حتى ينتظر الأخرى بشوق ولهف، وهو يألف الصلاة أيضا ويصليها مع الجماعة. إذن شمل قوله رجل قلبه معلق بالمساجد ثلاثة أمور: أولا تعلقه بمكان الصلاة، وتعلقه بزمان الصلاة، وتعلقه بالصلاة نفسها. فتعلقه بمكان الصلاة أنه يحب المساجد لأن الله عز وجل يحبها، وتعلقه بزمانها أنه ما أن يفرغ من صلاة حتى ينتظر التي بعدها، وتعلقه بنفس الصلاة أنه يألف الصلاة وتطمئن نفسه فيها. ويدخل في ذلك من كان قلبه معلقا بالصلاة دون المساجد كالمريض والمرأة، ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قيل المراد بالمساجد الصلوات. وقوله معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد يعني ليؤدي فيها ما بنيت من أجله. أما من يتعلق قلبه بالمساجد لأنه يعمل فيها فلا يدخل في الحديث، مثل موظف في مسجد من المساجد، في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، قلبه معلق لا لذات العبادة ولا لذات المكان، وإنما لأن وظيفته هناك، فهذا لا يدخل. يقول الرابع: ورجلان، نعم رجل قلبه معلق بالمساجد لا خرج منه حتى يعود إليه، هذا كما قلنا. ورجلان تحابا في الله، تحابا أي اشتركا في جنس المحبة، فأحب كل منهما الآخر لله عز وجل. لماذا أحبه؟ لأنه ذو طاعة وذو عبادة، فهو قائم بأمر الله مجتنبا معصيته. وقوله في الله في هنا للتعليل أو السببية، أي أحبه لأجل الله لا لقرابة أو لغرض دنيوي من مال أو جاه. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. يقول اجتمع عليه، الضمير عائد على الحب في الله، أي اجتمع عليه في الدنيا وبقيت المحبة بينهما حتى الموت، وتفرق عليه، وهذا التفرق يكون إما بموت أو سفر. وهنا قوله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه إنما عدت خصلة واحدة، مع أن متعاطيها اثنان لأنها لا تتم إلا باثنين. أفهمتم؟ لا تتم إلا باثنين، ولأيضا لأجل عد الخصال. هذا كم؟ طيب الخامس: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ذكر الله. ورجل ذكر الله. ورجل ذكر الله خاليا. ورجل، ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، فالمرأة والرجل في ذلك سواء، لكنه ذكر من باب التغريب أو لشرفه أو لشرفه. يقول ذكر الله خاليا، هذا يشمل ذكر الله تعالى بالقلب واللسان والجوارح. خاليا، خاليا عن ماذا؟ نقول خاليا حال هنا من فاعل ذكر، يعني خاليا من حضور الناس، وخاليا عما سوى الله، يعني خالي القلب عما سوى الله. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي سالت منها الدموع شوقا إلى الله وخشوعا وخضوعا له. وهنا عبر ففاضت عيناه، عبر فاضت عيناه يعني بالدموع لغزارتها، وهذا دليل على خوفه من الله وقوة ما عنده من اليقين. ولهذا قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنا فاضت عيناه يسمى عند البلاغيين مجازا مرسلا، أي فاضت دموع عينيه لأن العين لا تفيض، إنما الذي يفيض الدمع منها، مفهوم؟ إذن هذا ما يسمى مجاز مرسل، لكن هنا أسند الفيض إلى العين مبالغة، من باب المبالغة، كأنها هي التي فاضت. يقول: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته أي طلبت منه أو أي طلبته إلى الفاحشة والزنا والعياذ بالله، دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب أي أصل وشرف ومال، فليست دنيئة، وذات جمال فليست قبيحة. شف، ذات منصب يعني أنها ذات شرف ومال فليست دنيئة، وذات جمال فليست قبيحة أو شوهاء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ذات الشرف والجمال لشدة الرغبة فيها والحرص عليها، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. إنما قال ذلك لكمال عفته وقوة إيمانه. فهنا أسباب الفتنة الحسب والجمال موجودة، والموانع مفقودة، ومع ذلك امتنع خوفا من الله تعالى. وقوله إني أخاف الله، كأنه قال ذلك ليزجرها عن الفاحشة، ليزجرها عن الفاحشة بأن يذكرها بالله أو ليعتذر إليها. ففي قوله إني أخاف الله فيها فائدتان: زجرها عن ما طلبت منه، وثانيا الاعتذار بأنه يخاف الله عز وجل، وهذا لا يصدر إلا ممن عنده خوف وتقوى وحياء من الله. وقوله إني أخاف الله، هل المراد أن يقولها بقلبه أو بلسانه؟ الظاهر أنه لو قال ذلك بقلبه فإنه يحصل، لأن المقصود أن الذي منعه من ذلك هو الخوف من الله. طيب، إني أخاف الله رب العالمين، رب العالمين، هذه زيادة رب العالمين، ماذا هي موجودة في أصل الحديث في الصحيح أو لا؟ طيب، وقال السابع: قال: ورجل تصدق بصدقة. الصدقة هنا تشمل الواجب والمستحب، والصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله عز وجل. وقول هنا تصدق بصدقة، صدقة، التنكير هنا يشمل كل ما يتصدق به من قليل أو كثير. تصدق بصدقة فأخفاها، يعني أخفى هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال بعضهم إن الحديث هنا إن الحديث على ظاهره، وأن المراد المبالغة في الإخفاء حتى لا تعلم شماله، يعني يده الشمال، ما تنفق يمينه، وهذا هو الظاهر. وقال بعضهم إن هذا من مجاز التشبيه، إنه من مجاز التشبيه، فقد شبه اليد اليمنى بالإنسان واليد اليسرى بالإنسان، فالمراد بالشمال من عن شماله، يعني حتى لا يعلم من عن شماله بنفقته أو بصدقته، بحيث لو مد يده لم يعلم لشدة إخفائها. لكن المعنى الأول أظهر وأبلغ، وأن المراد المبالغة في الإخفاء، يعني حتى لا تعلم يده الشمال ما تنفق يده اليمين. نعم، فهذا الحديث الشاهد فيه فضيلة الإمام العادل، فضيلة الإمام العادل، لأن عدله دليل على ماذا؟ على أن ذلك سجية وطبيعة، إذ أن الإمام ليس فوقه أحد يحاسبه. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. نعم، يقول أهل الجنة يعني أصحاب الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، من القسط وهو العدل، ومنه قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط. ورجل رحيم رقيق، رحيم يعني يرحم الناس، رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، يعني يرحم ذوي القرابة ويرحم المسلمين بالعطف عليهم، بالحنو إليهم والعطف عليهم والإحسان إليهم. ورجل غني عفيف متصدق، غني غني، المراد هنا غني عما سوى الله، وغني بأن يكون عنده ما يستغني به عن غيره. لكن قوله عفيف يدل على أن المراد ماذا؟ انتبه، شوف، رجل غني عفيف متعفف، كونه عفيف يدل على أنه يعني عنده مال أو ليس عنده مال، ليس عنده مال. إذن يكون قوله ورجل غني غني يعني عنده ما يستغني به من المال، قليل لكنه يغنيه، لك عفيف لا يسأل الناس شيئا ومع ذلك هو متصدق، مع ذلك يتصدق. يعني الرجل هذا غني يعني عنده ما يغنيه، يعني ما يكف يده عن السؤال، وعفيف لا يسأل الناس، لا يقول أنا عندي مال قليل، ومع ذلك هو يتصدق. فكونه يتصدق مع قلة ما في يده دليل على قوة إيمانه ورغبته فيما عند الله تعالى. نعم. لا، العفيف عموما، بس هنا متصدق، وإلا العفة، العفة هي ابتعد عن المعاصي، لكن هنا رجل شف غني عفيف، غني عفيف، والعفة تطلق عليه، ومن يستعفف يعفه الله. نعم. ويعين أن المراد عفيف يعني عن السؤال، قوله إيش؟ متصدق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. وقد قال سبحانه وتعالى لما أمر بالجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون، الساعي على الصدقة بالحق، وغرب بالحق يعني مصحوب بالحق، وهذا يعني الساعي على الصدقة يعني الذي يبذل صدقته في طرقها وسبلها المشروعة كالمجاهد في سبيل الله، لأن الصدقة سواء كانت واجبة أو مستحبة لها طرق مشروعة، إذا لم توضع في طرقها المشروعة فإنها قد تكون وزرا لا أجرا، بل قد لا تبرأ بها الذمة فيما إذا كان ذلك في الصدقة الواجبة. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وقد قال سبحانه وتعالى لما أمر بالجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقيل: نعم، وقاتلوهم، لم يقل اقتلوهم، وسبق لنا أيضا الفرق بين القتل والقتال، أن القتال يقصد منه الإلزام بالحكم والخضوع له، الإلزام بحكم الله والإخضاع والخضوع له. يقول: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تحصل فتنة، ويكون يعني ولأجل أن يكون الدين كله لله. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين. نعم. الرجل يقاتل شجاعة، يعني لأن من طبيعته أنه شجاع، فهو يقاتل لا لله ولكن إظهار لشجاعته، ويقاتل حمية لقومه أو قبيلته، ويقاتل رياء ليري الناس. أي ذلك؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني ليظهر دين الله عز وجل، فهو في سبيل الله. ويدخل في ذلك من قاتل دفاعا عن وطنه لكونه وطنا إسلاميا، هذا أيضا في سبيل الله، لأنه يقاتل ليظهر دين الله تعالى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، وهكذا قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمقصود كلمة الله اسم جامع لكلماته،